שנאמר יוקרי, קיים מן הצלות וקיים מן הצלות, קיים מן הזווית וקיים מן הזווית, וזה כופי תסלמה, התחרות של מג'לס מוסיפה על אג'ל. אז אחתרת אל אג'נה, מטבע מהמקה במוטחום, הטובים הוא איזה שיטון מזקנה יד אנביאל, יעני, עד מבדו, תמר במוקר לאומח יג'וז, לכן התחרות של מג'לס, לכן ילגוד מן התחרות של מג'לס. הלע המקה הון, מזקן, الطعام بالطعام الذهب بالفضة مثلا عندك بده يكون التفاوض في المجلس. أما إذا واحد اشترى طعاما بعملة هون لا يشترى التفاوض في المجلس. اشترى طعاما بعملة أو اشترى ذهبا بعملة ما عاد يشترى التفاوض في المجلس. فذلك الكلام لما كان الذهب بالذهب أو فضة بالفضة أو ذهب بالفضة أو قمح بقمح أو شعير بشعير أو شعير بطمح أو ثمر بزبيب مثلا. فهون ربنا التفاوض في المجلس والتساوي إذا كان عم نحكي قمح بقمح أو شعير بشعير الجنس واحد. فما إذا اختلفنا فبيعوا كيف شئتم استدلنا منها على أنه مهم وهو أنه اللغة العامية يقول الربح ما له طابع يعني معناته قد ما بدك تربح بالحلال. فبيعوا كيف شئتم يعني إذا عندي شوال قمح فيني بيعوا أنا 100 شوال شعير 1000 شوال شعير مليون شوال شعير يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني ما عاد اشترط التساوي في القدرين معناته قد ما بدك فيك تربح. فاللي هو حرام الربح يكفر في البيع والشراء. بعض الناس يقولون الربح إلى الثلث، بعض الناس يقولون إلى ثلث يعني ربط المال، بعض الناس يقولون الربح إلى مثل ثمن الشيء، فإذا زاد حرم هذا كفر، كل هذا كفر. لا يجوز أن يحرم الربح طالما هو بالحلال، لا كذب ولا غش ولا دلس ولا وصف المبيع بغير ما فيه، فربح ربحا كبيرا، هذا ما فعل المعصية يجوز له ذلك. حرام عليه أن يكذب، مثلا يقول هذا القطعة مصنوعة بالياباني مصنوعة بالصين مثلا. هذا حرام لا يجوز له ذلك. أو يبيعه ما فيه عيب مع إخفاء العيب الذي فيه، واحد عنده سيارة فيها عيب باعها وهو يعلم أن فيها عيبا وأخفى ذلك، هذا حرام نوع عنه حرام معصي. بس اللي يبيع منه عنه ذبيح ولا نوع عنه ظلم ولا نوع عنه حرامي لا يجوز، هذه الألفاظ لا تجوز. وكمان في شغلة كثير مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا قضى، يفهم منه مدح للرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان السمح في بيعه والسمح في شرائه سهل، يعني الذي هو سهل في البيع سهل حين يشتري وسهل حين يقضي وسهل حين يقضي يعني حين يعطي الحق الذي عليه لغيره وحين يقتضي يعني يأخذ الحق الذي له على الناس حق، هو سهل في طلب هذا الحق وأخذ هذا الحق، سهل سمح لين فيه لين حين يطلب وحين يعطي، يطلب ما له ويعطي ما عليه. يفهم من ذلك أنه إذا واحد اشترى شقة مثلا $100,000 رجل ثري اشترى شقة $100,000 إجا واحد صاحبه أو ما صاحبه بيع الشقة اللي $100,000 $10,000 هذا عمل حسن لأنه من السماحة في البيع، ما بيجوز يقول عنه حمار أو غبي أو لا يفهم أو نحو ذلك من الألفاظ. يعني إذا كان سأل بالسوق ولا ما سأل بالسوق انتبهوا للكلام اللي عم بقوله. واحد اشترى شقة $100,000 إجا واحد بده يشتريها قال له حبيعها فيها $10,000 هذا شو بيكون دخل؟ تحت السماحة تحت اللطف تحت التساهل بالسهولة أنه هو كان سهلا في بيعه، فالكل دخل تحت الحديث رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فهو هون عم يبيع فما نقول عنه غبي أو ما بيفهم أو لا يجب أن نحقره، ما بيجب عنه مجنون لأنه عمل هذا الشيء. لكن متى يعاب هذا الفعل؟ إذا كان هذا الشخص بحاجة إلى المال عنده نفقات واجبة، إذا فعل مثل هذه الفعلة بهذه البيعة اللي هي دون فعل المثل ينقص يقصر في النفقات الواجبة، هون يلام يقول لا ليس لك أن تفعل ذلك. الفقهاء قالوا ليس لمن عليه نفقات واجبة يقصر فيها هذه النفقات الواجبة إذا باع شيئا بدون فعل المثل، ليس له أن يبيعه بدون فعل المثل. هون يلاحظ هذه مسألة ثانية، احنا عم نحكي قلنا رجل ثري، أول ما حكيت قلت رجل ثري، تقول أنا ما أرجع عوام عادة بيقولوا إذا واحد اشترى سيارة 12,000 دولار، ثاني يوم خطر بيله إذا واحد صاح وأنا بيشتري هالسيارة، إن كان عن حب الإكرام ولا عارف ما خطر بيله شيء، من باب إنه هو متساهل، قال له صاحب مبيع 10,000 دولار، هو بحب إنه يكون سهل، فبيعه له 10,000 دولار. لا يجوز أن يذم هذا الفعل أو يحقق أو يسب هذا الإنسان لهذه الفعلة أنه باع 10,000 دولار لسه امبارح شريها 12,000 دولار. انتبهوا الإنسان هذا يقول واحد أمر من يطلقه بكلمة يفكر هل تقال هذه الكلمة ولا لا تقال، وإلا يكون سببا لهلاكه. يوم الجمعة كان عندنا درس في الإقليم، حكينا واحد من أهل الإقليم، واحد كان يخطب الجمعة فحرض على الهجوم علينا، فطلع المنبر يقول الحبشي يهودي، جماعة الحبشي يهودي، أطلق لسانه فيما لا يرضي الله في الافتراء على عباد الله، فابتلاه الله بمرض. هذا نهل الإقليم اللي بيتكلم، صار يخرج الدود منه وهو حي. هذا ليكون عبرة لمن يعتبر المفسدون الظالمون المختارون في بعض الأحيان الله تعالى يبتليهم في الدنيا، في الغالب يؤجل لهم هذا إلى الآخرة، الانتقام منهم يؤجل إلى الآخرة في الغالب، بس أحيانا يظهر أي شيء في الدنيا ليكون عبرة لمن يعتبر. كان يقول على الشيخ يهودي وعلى جماعة الشيخ يهود، والشيخ يعلم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو مفتر كذاب، فابتلاه الله بمرض صار الدود يخرج منه وهو حي بعد ما مات، بعده هو في الحياة صار يخرج منه الدود ليكون عبرة لمن يعتبر. اليوم واحد من أحبابنا قالوا لشيخنا حفظه الله، قالوا رأيت الليلة في المنام أن جماعتك في ضيق شديد، وأنهم كأنهم يهربون من هذا الضيق ويتجهون إليه، فالدين عم يجوا عنها أفواج أفواج عم يفوتوا عنها كليتهم ضيقين. قالوا ثم نظرت من المكان الذي أنت فيه وجماعتك فيه فرأيت أن الأرض امتلأت بالحيات الأفاعي والصراصير والحشرات التي ما رأيت مثلها في حياتي. قال له بحياتي ما شفت مثل الحشرات. قال له رأيت الأرض امتلأت بهذا المنظر، حيات وأفاعي. في كثير من الأحيان هذه الحيات والأفاعي المنام تدل على عدو، تدل على خبث فعلي، على إنسان خبيث، على الأعداء. قال له فامتلأت الأرض بهم، فقلت لك في المنام يا مولانا هؤلاء لا ينفع معهم المقال، هؤلاء يحتاجون الآن للحال، فنرجو الله نرجو منك أن تتوجه إلى الله بالدعاء. قال له رفعت يديك وصرت تدعو، بعد أن فرغت من دعائك قلت لي انظر، يعني طلع على هذول الصراصير والحيات. قال له فنظرت فوجدتها ماتت. قال له فخرجنا جميعك نحن وأنا خرجت معهم، مش أنا هو الرائي، وصرنا نرى هذه الحشرات الغريبة العجيبة ميتة والأفاعي ميتة، قالوا وبقي منها شيء قليل صرنا ندوسه بأقدامنا فيموت حتى جهزنا عليه. هذا إن شاء الله علامة خير، علامة نصر، ولا بد الذي هو على الحق من حيث المعنى منصور. يعني من زمان لما كان الشيخ نزار عايش رحمه الله قال لي، سأل الشيخ السؤال، قال لي إذا واحد سأل انه ليش انتم تروحوا على جمعية المشاريع شو نجاوبه؟ فقال الشيخ اذا سئلتم لماذا تذهبون الى جمعية المشاريع فقولوا هذه الجمعية حكم يلتجئ اليه الناس من فساد العقيدة في هذه الايام. يعني هو قال لك ليه جمعية المشاريع؟ يعني في ناس تقول له بيروح صلي الجمعة وين رايح؟ ما قريب هم منه الناس تقول له رايح عبد ابو حجر، بيقول له ليه بتروح عبد ابو حجر؟ وكل مساجد هون هذا مسجد وهذا مسجد وهذا مسجد، يروح على أبو حجر لأنه يعرف أن هؤلاء يعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة، يروح على بطن فوق لأنه يعلم أنه يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، يروح على مسجد خط البلاط لأنه يعرف أن هناك تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو هذه حصون يلتجئ إليها الناس من فساد الخطباء في هذا العصر. واحد واقف على المنبر يتكلم بالكفر صار في كثير من الأحيان في هذا الزمان الذي نحن فيه. هذا حصل سمعناه من عندنا واحد بيمثل الأوزاعي كانوا أهل بيروت الذين هم من المبرزين في الوجاهة الدنيوية، بس من يروحوا بيروحوا يروحوا على مسجد الأوزاعي، لأنه مسجد ضخم بيحضر فيه الأثرياء. طلع هذا الخطيب على المنبر، هذا الكلام أكثر من 20 سنة مضى عليه، كان مصريا، فقال محمد شجاع، أما موسى فجبان. عم يحكي عن سيدنا موسى عليه السلام، كفر والعياذ بالله. قال واحد بس اسمه الحاج مصطفى جمال رحمه الله من عائشة البكار، كان يدرس عند الشيخ، قال ما لا يجوز هذا كفر. قال الفاطمة يا أخي قال له عود لخلص الخطبة الخطيب، أي خطبة؟ لا تصح ولا أول خطبة ولا صلاة. فخرج قال الحاج مصطفى جمال رحمه الله، قال فخرجت وحدي، ليش الناس عم تسمع؟ ما حدا سمع إلا هو؟ ما حدا سمع الكلام اللي قال إلا هو هذا الرجل؟ سمعوا لكن ما تعلموا، في الغالب ما تعلموا، فلا يمكن مثل هذا الكفر الصريح. قال موسى جبان، يقول موسى جبان كفر صريح، ما في خلاف، ما في يعني إشكال الوجه آخر أو نشوف شو بيقصد، لا لا لا هذا الكفر الصريح. طب ليش ما حدا أنكر إلا هذا الرجل؟ لأن هذا الرجل تعلم عند الشيخ عبد الله، تعلم الحق فقام لينكر. حكي لي هذا الرجل يوم الجمعة، قال لي في واحد مبرز، ما حذكر أسماء اليوم، قال لي واحد مبرز جدا من أصحاب الأفكار، كان يعادي الشيخ ويسب الشيخ وجماعة الشيخ وما زال، قال لي كان والدي جالسه قاعد معه، فقال له يا حاج، عم يقول له هذا المتمشيخ لأبوه العز والجلال، قال له يا حاج هلا إذا كان الله هو قال، إذا كان الله بلا مكان ولا بكل مكان ولا بالسماء والأعلى والعرش، شو المشكلة يعني؟ مش عم تفهموا؟ بزعمه كل هذا سواء، بزعمه هذا الإنسان اللي يدعي العلم والمشيخة والتعامل والمشيخة، إنه مشي كله مثل بعضه، قال له إذا كان الله، تعمله الله هو كمان، قال له إذا كان الله بلا مكان أو بالسماء أو أعلى عرش أو كل مكان، شو المشكلة؟ إنه عم يفهموا؟ مثل هذا كيف بده يكون هذا على المسلمين؟ كيف بده يكون على المسلمين؟ هذا الإنسان نفسه اللي هو من المعابين للشيخ وجماعة الشيخ، قال لي هذا الرجل الذي من أهل ناحيته، قال لي الذين يماشونه ويجالسونه ويقضون الأوقات معه، قالوا له ما بيصلي، هو كافر، هو أصلا خبيث ملعون، هو الذي يقول هذا الكلام كافر، بس إن صورة الصلاة لا يأتي بها يعني أصلا الهوليك ما بيعرفوا أحواله، قالوا له نحن اللي نقعد معه بيبقى وقت الصلاة ما بيقوم بيصلي، عامل حاله وحكامه من كبار المشايخ ويهجم الشيخ وجماعة، ما تعرفوا شو هو إلا مستوى هدول الناس اللي هن بيحكوا على الشيخ وجماعة الشيخ من حيث الحقيقة، من حيث الدين، اللي هن عم يهجموا الشيخ باسم شو؟ باسم الدين على زعمه، هذا اللي عنده ما في فرق بين اللي يقول الله جالس على العرش وهذا كفر صريح، وبين اللي يقول الله ساكن في السماء وهذا كفر صريح، وبين اللي يقول الله موجود في كل وجود وهذا كفر صريح، وبين الواحد المنزه اللي يقول الله موجود بلا مكان، هذا هو هذا اللي عم يهجموا شيخنا وعم يتكلموا عليه وعم يتكلموا على افراد هذه الجمعيه، بيقولوا على جمعيه الشيخ انهم يبيحون الصلاه بلا وضوء، جمعيه الشيخ بيقولوا الذي يستحل الصلاه بلا وضوء يعني بلا عذر فانه يكفر، كيف بدهم هم يبيحوا هذا الشيء؟ جماعة الشيخ عم يتخانقوا مع الناس لأنه بيوقفوا لجهة القبلة الصحيحة، فبيصير بينهم وبين الناس الجهال مشاكل. ما حكيت لكم مرة كنا بنبقى عند واحد نحام، قاعدين الناس عم يصلوا إلى خلاف جهة القبلة، فمعنا واحد من أحبابنا، قلت له قوم إذا بتريد احكي لهم، وقام بكل لطف قال له هاي الشمس تضرب من هون تطلع، يعني مبين بالقاع بالصيف مش بالشتاء. قال له فأنتوا واقفين هيك القبلة هيك بتكون؟ قالوا له ما بيأثر. قالوا له لا يؤثر. كيف ما بيأثر؟ من انتم صغار بالمدارس اللي كنتوا تطلعوا على المدارس يقول لك من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. في واحد من احبابنا بيشتغل بالمطار، قال لي طلعت على الطيارة فوجد الناس هون في بيروت مش في الصين على دعم يصلون العصر قاعدين على كراسي الطيارة. هو مسؤول بالمطار بيشوف الطيارة، قال لي فقلت انا اذا حكيت رح يقولوا موظف مطار وبدلة وجرام ما حدا يدعوا عليه. فشاف مين الشيخ فيهم؟ قال هذا الشيخ القراء في بيروت، ما حاول يقول ما حاول اسمع اليوم. فقال له يا شيخ نجمهم قول لهم انه هذه هيك ما بيصح، بعضهم قبل المطار اصلا وقاعدين على الكرسي، ايش هو كابتن وجههم الطياره عزامه للقبله، وكيف اصلا يصلون وهم جاري يعني في حالة القعود قال له يا شيخ قل له نبوه أنا قال له أكيد يقول له قال له ده صح أن أبي حنيفة مش صحيح أبي حنيفة الصلاة بس أخذته أنه في أركان في الصلاة مجمع عليها أتذكره منها القيام في الفرض بالقرأة فدول هم طالبين مرحو فإذا كان شو يقول الفيروت على شكله شك شكله فإذا كان هذا الشيخ يعني يعطيه شو يطلع تحت إيدين لكن هو عارف لا يقول لهم أن يفعلوا هذا الإنسان فشو يطلع اللي تحت منه إذا كان هو متساهل إلى حد أن يصحح لهم الباطل فكيف تكون أحوال هذول اللي تحت منه يمشي لهم ما هم يرغبون هذه عادة من مشايخ الضلال مشايخ السوق من أجل المال ومن أجل تحريف الدين في ناس يتعمدون تحريف الدين من كم يوم شفت واحد على التلفزيون بس لأني أرد محاولة ما حولتهم الله مرة جاي إن شاء الله عبد الله مشايخ مشهور عطينا بيعة ذلك أنا مصدقة للضرع معي فقط مثلا أسمع للحظات هاللحظات تسمع منه كلام فاسد والعياذ بالله قال قال إذا واحد حبك عارو الغرفة سكر البواب ومات من الجوع قال إذا جاء واحد قال الله قدر عليه هذا فهذا كذب قال هذا ليس بتقدير الله هذا نحن كتبناه على أنفسنا لحيط مرض وبايض وما فيها شعر سودا وعلى راسه لفة يقول عن هذا إذا واحد قال هذا بتقدير الله قال هذا كذب قال هذا ليس بتقدير الله هذا كفر صريح إنا كل شيء خلقناه بقدر عم تنزل القرآن صراحة طب إذا واحد قال شو هدفه الجواب هدفه أن يحرف الدين عمدا لا هذا مبين أن يحرف الدين عمدا الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر اللي يكون بعمد منا اللي يكون منه عن تعمد منا اللي يكون خطأ كل شيء بتقدير الله هو قال هذا كذب ليس بتقدير الله بل كذب اللفظ قال هذا نحن كتبناه على أنفسنا فهذا كيف يعد شيخا كيف ناس تسمح لهم يطلع باسم الإسلام والمشيخ أو العلم يطلع على التلفزيون ويعطي الناس محاضرة وهو يحرف الدين عمدا في شيء واضح في ناس من حرف الدين في ناس عم يتمروا هذول من حرف الدين وعم يمروا الهجوم على الناس الذين يريدون إصلاح الحال بموضوعهم حتى يهجموا الناس الذين يريدون إصلاح الحال لما واحد يقول له شيخ قاعد في مسجد بعمان شيخ كبير بس يصير درسه يبعث الدولة تبعث شرطة لتنظم السير من شدة العجقة قالوا لنا الناس قولوا إذا الله خلق المعاصي من العبادة ثم عاقبهم عليها شو بيكون؟ اثنان كانا حاضرين قالوا لي قالوا لي الناس يعني كأنها بهري قالوا قولوا ما تفتحوا بطول مالي والعياذ بالله من الكفر وما ربك بظلام للعبيد اللي يقول عن الله ظالم شو بيكون؟ كافر طيب هذا ماذا يريد؟ يريد تحريف الدين عمدا يريد تحريف الدين عمدا في ناس يحرفون الدين عن جهل في ناس يحرفون الدين عمدا هذا الإنسان عم يحرف الدين عمدا هذا الشخص عم يحرف الدين عمدا واحد من كم يوم قال له شيخنا حفظه الله سلم عليكم الشيخ ودعوا له بالعافية والحمد لله في حالة جيدة إذا نراق ناس يطلع للشيخ عمل عملية بسيطة عينه قال حفظه الله قال كأنني ما عملت عملية كأنه قاطع من حوله رأى سيدنا الرفاعة في المنام قبله بين عينيه قبل العملية وقال له لا بأس عليك فأصبح الشيخ ثاني يوم مريض ترفع رجعه قال أنا اليوم لا أعمل عملية فقال له هذا الشخص أنا رأيت الرفاعة في المنام قبلك بين عينيك وقال لك لا بأس عليك قال الشيخ إذا أعمل عملية فعمل عملية وأنا كنت بابا عمان لما عمل هذه العملية لما شنيله أضطر كانت عينه حمرة كثير في العين جوه هالمرة الحمد لله عينه ما كان عمل عملية فعلا من حيث اللون حتى أنه قال هذه المباركات سيدنا الرفاعة أقول قال ما وجدت ألما يعني عادة الواحد من إبرة البنج والصخرة بلا ألم عادة كيف إذا عمل عملية وبحتى بالعادة بدو لا ألم بحتى بالعادة فقال ما وجدته ألما بفضل الله فقال له شاهدنا لهذا الشاب اللي عنده هو قال لي ما أذكر اسمه فما أذكر اسمه اليوم قال له اذكر لنا بعض البشائر فقال له أنا من زمان من أكثر من 20 سنة رأيت في المنام أنك جالس مع 6 أشخاص يعني العدد 7 أنا وضع في قلبي أن هؤلاء هم أهل الديوان. أنا حياتي ما سمع بشيء اسمه الديوان. مش الديوان اللي بيقع فيه بعد حضر الثاني يقوله. هو مش سمع على هذا الاسم. هو سمع على اسم عربي حضر الاسم لحضر الثاني. ما أظن أصد هذا الشيء. هذول أهل الديوان هني أولياء. الأولياء يقسمون وجه الأرض إلى سبعة أقاليم. كل إقليم نحن بالجغرافيا بأطمون خمسة. هني الأطمون السبعة. كل إقليم اللي رجل من الأولياء يسمون أهل الديوان هذول السبعة. هذا من أكثر من 20 سنة هو شيخ المنام هذا أنه الشيخ جالس مع أهل الديوان كل هو السابع. فقال أنه هذه بلاد من الطاعة تعرفوها يعني عظيمة للحادثة. فقال لبعض من حوله ورأيت اليوم الرؤية الشيخ جالس مع ستي وقع بقلبي ان هذول اهل الديوان. قالوا ما جبت هذا اهل الديوان. هذاك طلع كمان ما سامع بالموضوع. فقاموا سالوا الشيخ قالوا مولانا يوجد اهل الديوان؟ قالوا نعم يوجد اولياء سبعه يسمون اهل الديوان. بعد ذلك بمده قالوا انا رايت في المنام القطب الغوص. هو بيعرف القطب الغوص. القطب الغوص يعني هو في اعلى درجات الولاد مثل الرئيس يعني. قالوا وكان يحتضر يعني في حالة الوفاة. قال له فقال لي أنا سأموت وسيكون القطب الغوص من بعدي الشيخ عبد الله الحبشي. هذا الزلمه وصى على المنام هكذا أراه الله في الرؤيا. والحمد لله على هذه النعمة على هذا الفضل هذه بشرى عظيمة. قال له الشيخ ومرة كنت في حلب في سوق وكان معي شخص اسمه الحاج محمد نايم تعرفوه. قالوا كنا نريد أن نشتري القلانس. ونحن ماشيين بالسوق سمعنا واحد ما نعرفه عم يصرخ عم يقول يا ناس ولي عليكم باللغة السورية الحربية يا ناس هتموتوا يا توبوا ولا تموتوا يعني على شكل التحذير. فهن يعني كل واحد منا لما يسمع واحد هيك عم يحكي عادة يعني هيك بيتوقف أو بينتبه لشوف مين هو هذا الإنسان الظاهر عليه من أهل الجذب. فشيخنا حفظه الله قال له اللي عم يروي كان حيطلع اسمه معنا. قال له اللي عم يروي قال له انا لما شفته ما بعرفه. قال له الشيخ انا عارفه. قال له قدام الحكي منين بيعرف الشيخ اصلا ما كان معه منين. قال له فوقنا. قال له فلما وصل اليني صار جنبنا صار يقول يا ناس اثنين من اهل الجنه اللي بيتفرج تعالوا شوفوا اثنين من اهل الجنه. طبعا هن بصوا كثير يعني هذا الرجال ما بيعرفهم عم يقول اثنين من اهل الجنه. قال له ثم سألت بعد ذلك عنه فقيل لي اسمه الشيخ جاسم. قال له الشيخ صحيح هذا هو. فقام وقفوا وسلموا عليه قبلوا ايده قالوا لك هذا كنا المشايخ المجاهدين. فشاروا لاخينا الراوي قال له حشوفك بعدين. قال له حشوفك بعدين ما شاء الله عليك سكت هلا اكثر من ذلك. قال له في قصه. قال له حشوفك بعدين. قال له لا الشيخ حفظه الله وأطال بعمره. قال له بعد مدة كنت عم زور سيدنا زكريا في مسجد بحلب في مقام سيدنا زكريا. قال له أنا عم زور سيدنا زكريا في المقام وقع في قلب الرجل اللي هو كان هذاك الوقت بعد ما بيعرف اسمه. قال له فنظرت يمنة ويسرة فما وجدته فقلت أقرأ الفاتحة بنية أن أراه. قال له فقرأت الفاتحة فقلت امين فوقع في قلبي ان انظر خلفي فنظرت رايت واقع متبسم عمل له هيك ونتعب. قال له فجيت لعنده قال له شوف يا ابني لا تبرم وتنطط بين المشايخ انا درست كثير اسلك طريق الكمال اسلك طريق المصطفى اسلك طريق الحبشي. وما بيعرفوا اللي بيعرف الشيخ اصلا. قال له اسلك طريق الكمال يعني فوق اسلك طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسلك طريق الحبشي. وتركه بس خليه حاضرين العبارة اللي قالها وتركه ومضى إلى حال سبيله. قال له بعد مدة راح الزمر شيخ بحمص اسمه الشيخ عمر المسدي. هذا الشيخ عمر المسدي كان من الأولياء من المجاذيب. زرته أنا والشيخ حفظه الله بسنة 75 أنا وأخي نزيه والشيخ في أيام الحرب هاي. لما دخلنا عليه أول كلمة قالنا إياها قالنا مرحبا رفاعية. قال كثير الشيخ بيستأنس فيها الكلمة يعني كل سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل بيقول لي لما ذهبنا إلى الشيخ عمر السدي أنا وأنت وأخوك نزيه ماذا قال لنا؟ قل له أنا نفسي. قل له أنت قلت لي قال مرحبا رفاعية. فأنا أقول قال مرحبا رفاعية. قال نعم قال مرحبا رفاعية. فأنا ذهبت إليه هزل مزرنا رضي الله عنه رحمه الله سبحان الله رفع حوالي يمكن مترين هيك عرض الطول وصوبة ما فيها شيء ما فيها أثاث فيها خشب أعلى عليها من المعبئات السروال إلى ما دون الركبة بقليل وميت فنان الأبيض والغرفة شحتها فيه الواحد ولا حطب ولا صوبة هو فيها ما شو بيعمل أشياء يعني غريبة فيها ركبة عطيقة وأبريء عطيق بس هو كيف لما واحد مثلا يفوت على أوضة معتمة ويدور فلوريسون هيك هو وضوء أبيض جميل عيونه ملونين لحيته بيضة بيضة وطويلة كأنها ضوء كأنها لمبات شدة جماله هذا الرجل رحمه الله فأنا رجعت عند الشيخ عمر السدي أنا عم أسرعت لروايتين أربطهم اليوم مع بعض هذه بعد مدة راح لعنده فقال له مولانا كان مولع الصوبة هذه اللي ضبطها في الرواية والصوبة حماها حماها صار حمرا أمراض اللي بتحط بالصوبة كثير وحتى حمار الحديث تبعها بحمار قال له حاط تنكة مي بحط ماشي فيها مي ماشي ببدها بالمي وحطها على الصوبة وبشيلها قال له لما خدت قال له تعب خذ صار يعطيه هو يحطها مرة بياخذها ويرجع هو يحطها مرة ما بيعرف ليش بس صار يعمل مثل ما هو قال له قال له شوف يا ابني اسلك طريق الكمال اسلك طريق المصطفى اسلك طريق الحبشي نفس العبارة اللي قالها الشيخ قاسم مهني لأنه موجة واحدة يعني بيشتغلوا على موجة واحدة بالمعنى المعنوي يعني على موجة واحدة قال له روح يا ابني على مسجد خالد بن الوليد مسجد خالد بن الوليد بحمص وصلي فيه ركعتين شوف الموجة الواحدة اللي بتشتغل مع الأولياء فقالوا للشيخ هو قال هذه نستفيد احنا من العبارة نفسها اللي كررها وفيها الحبشي حفظه الله ورعاه قال له فواحد انا رايح لصلي ركعتين في مسجد خالد الوليد شفت شيخ اسمه الشيخ عبد الله وحلاق هذا كمان الناس رحمه الله من اهل الكشف قال له فواحدين الناس حواليه فقلت يلا اسلم عليه مشان البركه يعني فاجا بيسلم عليه قال له روح عمين مثل ما قال لك الشيخ عمر صلي ركعتين شو عرفوا لا في سنة لفين هذا كلام عم بحكيه كلها بالسبعينات لا في سنة في تليفون لناسهم ظاهر يعني قال له روح عميل مثل ما قال لك الشيخ عمر صلي ركعتين مع الموجة واحدة المعنى المعنوي الموجة واحدة فقال له هذا حبيبنا العزيز الشيخ يعني جملة ما حصل له من الضرائب انه الشيخ بعثهم المدة على السودان على ابو الحافظ مين تعرف مؤلف اسمه فراح مشان يدور اتباع الشيخ عبد الباقي المكاشفي تعرف انه شيخنا مجاز بجميع طرق اهل الله ومن مده ليست طويله انا بقولها المعلومات مشان تحفظوها مشان نعرف قدر الشيخ والناس كمان تعرف قدر الشيخ مين هو شيخنا اللي الله اكرمنا به قال لي ببيته اللي هون كان مسطح قال لي انا اخذت الطريقه الشاذليه منذ 80 سنه الله يبارك فيه 80 سنة أخذ الإجازة للطريقة الشاذلية منذ 80 سنة اللي كان شيخ هذه الطريقة جاء إلى بلدنا يدورها فأخذت منه الإجازة للطريقة فأول ما وصل للسودان قال له أخونا الراوي قال له ذهبت وزرت الشيخ طاهر البيالي شيخنا حفظه الله مجاز الطريقة الرفاعية لطريق شيخين الشيخ طاهر الكيالي الرفاعي الشيخ عبد الرحمن السلسلي واثنيناتهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما زرت الشيخ طاهر الكيالي عرف انه من جماعة الشيخ قال له يا ابني انا لما اجى الشيخ عبد الله طلب مني الطريقة انا الطريقة الإجازة فيها ما بعطيها الا باذن فقلت له بدي اعمل افتخار قال فعملت افتخار قال له فاجاني السيد احمد الرفاعي الكبير ومعه الشيخ بدر الدين الحسني ومعه الشيخ عبد الرحمن الحوت اللي مدفون هون ببيروت قال له قال لي اعطي الطريقه والاجازه للشيخ عبد الله قال له فتاني يوم انا اعطيت الطريقه والاجازه للشيخ عبد الله والحاج غسان زاروا الشيخ طاهر الكيالي ان شاء الله هو اذا الله قال لهم بحكيك مش قال لانه الكلام اللي قال له سبحان الله انا ماني حافظه لو حافظه طب خليه هو يتكلم يقول ويتعذب بس قال له كلام كثير حلو عن الشيخ عبد الله بس انا هلا ماني مستحضر الكلام فدليل انه اجت الاشاره من السيد احمد الرفاعي ومين قال له معه؟ الشيخ عبد الرحمن الحوت والشيخ بدر الدين الحسني اللي هو لما اجى الشيخ للشام صار يقول له خليفه الشيخ بدر الدين الحسني اذا اطلعتوا بسيرة الشيخ بيقولوا حتى صار يقال خليفة الشيخ بدر الدين الحسني. اجوا لعنده قالوا له بالمعنى كلهم يعني بس سيد احمد اللي فعل قال له اعطيه الاجازة. في شغلة حلوة حصلت مع الشيخ عبد الرحمن هو ذكرنا قريبا بحكي لكم اياها. لما كنا بالشام مع الشيخ تتحول اسمه مرة ثانية اجى اخونا العزيز اللي عطي الله الله عند الشيخ. الشيخ بحبه كثير فقال له مولانا رأيت الرؤيا هذه الليلة. هو هذا المنام بحكي لكم اياه هو ذاته اللي شافه عن الكرام والتفاصيل والحياة هو ذاته اليوم حكي لي الليلة هاي شافه. الشيخ كثير انبسط بهالمنام قال له رأيت الليلة الشيخ عبد الرحمن الفوت. قال له أنا كلما أراه في المنام أراك معه. قال له وقال لك شفاؤك عند الشيخ حبيب العجمي. حبيب العجمي ولي كبير مدفون في بغداد قرب الجيلاني عبد القادر الجيلاني. هذا ثلاثة من إخواننا أحياء يرزقون من بيناتهم جميع حنين شيء إذا سمر شفتوه خليهم يحكوا لكم. راحوا زاروه الله أكرم الشيخ وتلميذ الشيخ الصالحين راحوا زاروه. هذول الثلاثة اللي بعدهم كلهم أحياء شافوه خرج من القبر يقظة نصفه عالي وجات تسأله لجميع حنين أنا بنفسي قال لي صحيح نصفه برات القبر ونصفه في القبر. ووصفوه للشيخ قال ثلاثتهم أنا عم يشوفه. قال لي لما كنا عم نشوف كيف إذا أنا معي اثنين كل واحد يعني منبهر وقال لك هلا قد يقع في قلبه بيصدقوني ولا بيصدقوني أنا شايف مضبوط ولا متوهم. قال لي الثلاثة حاطط معهم نفس الشيء بقلبهم إنه أنا اللي شايفه فعلا عم شوفه. ووصفه للشيخ قال له الشيخ هذا هو يعني هم كمان الشيخ عرفوا إنه هذا هو بهالمواصفات اللي عطاياها. قال له قال لك شفاؤك عند حبيب العجمي هذا من الأولياء الكبار المدفونين ببغداد. قال له فذهبنا إليه في المنام إلى قبر الشيخ حبيب العجمي رضي الله عنه ونفعنا به. قال له وتعافيت. قال له لكن منذ أيام يعني قبل ما أجي لعندك عشان شفت بالمنام الشيخ عبد الرحمن الحوت. وقال لي قل لي جميل حليم أنت تذهب إلى الشام وتدور على المقامات وأنا في بيروت لا تأتي وتدورني. قل له تعالى إلي يوم السبت صباحا وتوريك إشارة. الشيخ عبد الله من زمان قايلنا أقوى شعور الميت قال بعض السلف اليوم الخميس بالليل ليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى الصبيحة السبت أقوى شعور الميت. قال له فقمت من النوم رحت عن جميل حالي قلت له أنا شفت بالمنام كذا وكذا. قال له خلينا نعمل مثل مقلب المنام نروح لعنده صبيحة السبت. هو قال له فراح هو وياه معهم ثلاثة حتى ما أذكر هلا. قال له للشيخ أول ما دخلنا يعني عند قبره عفت رائحة المسك. قال له شلنا التراب من الأرض من عنده نشمه ريحته مسك. مين عم يشمه؟ الرائي قد يقال يعني هيك حتى يكون عم نعرف عنه. وجميل حنين مع الثلاثة الثلاثة يشمه التراب ما يشمه شيء. قال له سأريك الإشارة الذي شاف المنام ولجميل حنين. فهذه يعني من إكرام الله سبحانه وتعالى لبعض عباده المؤمنين. هذا فيه إظهار شرف هذا الإنسان هذا الشيخ عبد الرحمن الفوت اللي مدفون هون بالمشورة. كثير من الناس ما بيعرفوا قدره ما بيعرفوا مقامه أراهم هذه الإشارة. فهذا الشيخ طه الفياري زار أخونا الراوي اللي عم نحكي عنه وقال له هذا الكلام. حتى تعرفوا إنه بعض الناس يقولوا مين ننجي مين أنتم الطريقة مين أعطيكم إجازة الطريقة. فشيخنا الله يجزيه خيرا مجاز بطريقة رفاعية من قبل هذول الاثنين اللي انا بعرفهم من هلا يعني ما بعرف في غيرهم عند الشيخ. بس هو مجاز بكل طرق اهل الله الصحيحه ومجاز شايفنا بالطريقه القانونيه من اتباع هذا الشيخ عبد الباقي المكاشفي اللي الشيخ بعث اخانا هذا للسودان مشان يلتقوا بجميعكم مشان الخير يحصل خير. فراح هذا الرجل وراح معه واحد من الحبشه بيعته الشيخ من احباب الشيخ الى السودان. راح على بلده اسمه شكانيمه البلد اسمه شكانيمه وراح زار منطقه اسمها الحفير. هذه الحفير هو الشيخ المكاشفي بيده حفرها فكلهم بيقولوا انه فيها مرق وفيها اسرار. وبيقولوا من اسرار وكرامات هذا الشيخ الكبير هو كان قطب كبير انه لما كان موجودا حيا كان عندهم في تلك البلده في كثير الكلاب البريه هذه بتهجم على الغنم مثل ما بيهجموا الذئاب على الغنم. فلما كان الشيخ موجودا فيها كانت الكلاب لا تهاجم الغنم بالمره لما مات فاروق كان بهجم الغنم، هذا من اثار ولاية هذا الرجل. وقال لي الشيخ صحيح انه في ايام عمر بن عبد العزيز واحد شيخ واحد معه غنم، فقال له ما هذه الكلاب التي تماشيها؟ قال له معك الارض كلاب يشي مع الغنم؟ قال له هذه ليست كلابا، هذه ذئاب، منذ حكم عمر بن عبد العزيز صارت لا تهجم على اغنامها. هذه بكرامته عمر بن عبد العزيز وعدله، وهذا من اثار على الدوار الشيخ صحيح. لما ما يرجعوا يهجموا الذئاب على الغنم، هذا من شده عدله. فقال له من جمله ما قال له انه راح عند حفيده للشيخ المكاشفي، فقال له امشي لا يخفنك الزور المراه التي كانت تطبخ للشيخ المكاشفي، وهي امراه عمياء ضريره لا ترى. هو عنده بيقولوا حوالي مليون واحد اتباع، وكان اهم من كل الاتباع امراه درويشه فطيره ضريره لا ترى، هي تهيئ له الطعام. فراح لعندها طبعا تسكن غرفه متواضعه. قال الراوي حفظه الله، قال طرق الباب الحفيد فقالت ادخل يا فلان. هي ما بتشوف اصلا، هو ما حكي حتى يعني تعرف مين هذا الظاهر. فاتوا معها اثنين، فقال لها اتكلموا عليها، قال كيف عرفت انه انا؟ قالت شميت ريحه شيخنا. فقلت يا ابن ابن ابن وقع قبله ابن ابن، فقلت له ادخل يا فلان. قال لها طيب مين معك؟ قالت معك واحد من اشراف بيروت. قال لها ومين؟ قالت له واحد من الحبشه اسمه الحاج عمر. انا كيف عرفت؟ هو اسمه الحاج عمر الشيخ، بعته مع اخينا الراوي. قال كيف عرفت؟ قالت له ليل رايت المنام شيخنا الشيخ المكاشفي وقال لي نظفي الغرفه فسياتيك رجل من اشراف بيروت ورجل اسمه الحاج عمر من الحبشه ارسلهما ولدي عبد الله الحبشي. بس قال كل الشيخ خلاص من الذكر وخلصنا نحن من الذكر مع الشيخ. قام هدى اخونا الوضع، قال له مولانا لانك عامل عمليه العين عشان ما ينزل دموع على عينك، روى الوضع يعني طريق الشيخ بكاء شديد من شده ما تاثر من هذا، لانه قال ارسلهما ولدي عبد الله الحبشي. هذا الكلام عم بيقول الرؤيا الشيخ المكاشفي، واصلا مشتوا بشراب كثير لما راح، انه الشيخ المكاشفي نفسه اجى عند حفيده قال له تاتيك واحد من لبنان ارسله ولدي عبد الله الحبشي تكرمه ومعه رجل اخر. من جمله الضرائب العجائب اللي حطت معه، قال لي نحن قال له للشيخ نحن قاعدين المراه عم تتكلم غرفه متواضعه، قال صرت شم ريحه مثل، فصرت اقرب حتى اقتربت الى جهه فمها، فوجدت ان الرائحه عم تطلع من فمها، رائحة مثل تخرج من فمها. فقعد كان عندها عطاء، قال هذا العطاء اعطاه اياها الشيخ المكاشفي. قال ففكرت في نفسي فقلت انا معي 600 دولار، بقول له بعطيك 600 دولار تعطيني العطاء؟ هي عم تطلع هيك هو قاعد هيك، فطلع عليه قلت له اعطيتني مليون دولار وبعطيك العطاء. يعني الله كشف لها عما جاء في بالي، قالت له لو اعطيتني مليون دولار ما بعطيك العطاء. حتى معه امر غريب، قال له للشيخ انا كنت ناوي اني ما احكي، انا ما قال في نفس المجلس في مجلس اخر، وهو انه لما راح زار قبر الشيخ المكاشفي وسلم عليه سمع رد السلام منه. فقلت له شو سمعت؟ قال لي سمعت هيك عم شو قال له الشيخ حفظه الله؟ الشيخ عنده انتباه، قال له ماذا قال لك غير ذلك؟ بيستفيد الشيخ. قال له ما سمعت منه شيئا الا هذا. قال له مولانا انا كان في نفسي ما حقوله. قال لي هو قال لي ليش ما قال لي ما قلت له اسمه؟ انا قلت له بوثق الروايه. قال لي خاف على حالي. ما تقول؟ قال له انا خاف على نفسي. فقال له انا كنت في نفسي قلت لن اقول. فشو حصل؟ الشيخ قريبه للمكاشفي، المكاشفي في المنام. قال له لما جاء تتحول اسمه هلا سبحان الله، لما جاء فلان الي وسلم علي رددت عليه السلام وسمع ردي. قال له هذا من هذا خبر امراه، من امراه خبرت واحد بيروى هون بلش الخبر ينتشر، فاجى هو عند الشيخ قال له حقول؟ قال له هيدي الخبر من غيري انا صاحب الروايه. الله اكرمه بان سمع رد سلام الشيخ من قبره عليه. كل هذا ببركه مين؟ بركة الشيخ اللي هو بيعته واللي هو علمه واللي هو هو شو بيعرفوا اهل الديوان ما كان بيعرف شو معنى سلام، ما كان يعرف ما معنى هذه. هو كيف حتى تعرف على الشيخ هذا الانسان من اكثر من 40 سنه او من حوالي 40 سنه؟ كان يتردد إلى رجل فيه هذا عقود اسمه الله على سبيل الرواية مش في شيء بين العقود قال فكان في قلبي لا يعجبني هو عقول أنا ما عجبني الشيخ فالطلب واحد حلبي قاعد الشيخ وبعد هذا ممكن قاعد من يجي يزور الشيخ الطبعينات اسمه الشيخ عمر ملاحبجي فقال له للشيخ عمر أنا عم روح عند هذا الرجل بس ماني مرتاح قال له أنا بعد شيخ منيح بسألك عنك قال له طيب أخذ عند الشيخ بالبسطة بين الشيخ يسكن غرفة الخادم التي في مسجد البسطة فتعرف عليه صلى الله عليه ظهر عنده قال له مولانا على بعد 50 متر من المسجد شوف رجال كبير ختيار حامل عصا وظهره منحني فبعيته فبعته قال له تعب اجل قال له ليه الحبشي ما حيموت إلا ما يظهر المهدي قال له مولانا ما بعت من المهدي وانا سامع فيه يعني بعده بعد ما علم عند الشيخ بعد أول لقاء مع الشيخ قال له تعب الحبشي ما حيموت قال له قد لا تحقق هذا الكلام احنا ما عرفكم برعلة علينا انه هاي مات الشيخ بعد مظهر المهدي قال الشيخ في بلدنا كان يوجد ولي كامل مرشد كامل وله مريد فقيه قال لمريده يظهر المهدي وتكون معه من أتباعه مات الشيخ ومات المريد كشف الولي قد يخطئ يعني مش كل شيء هو يخطر في قلبي معناته بده يكون صحيح بس انا عبد مش حاضر مع الرجل اللي هو رواه للشيخ قال له الشيخ تعرفه قال له لا ما بعرفه قال له ما عرف مين هو بعدين قال له لا ما يعني الله اعلم مين هو ما شافه غير هالمره ما شاف هذا الشخص غير هذه المره الوحيده فهذا دليل قديش فضل هذا الشيخ الله يحفظه ويطيبه اموره ويكرمه وقديش الخير اللي عمه على احبابه في الدنيا واللي هو بعده ماشي في دول انه يعلم الناس مذهب اهل السنه والجماعه لا يريد الا هذا هذا للشيخ ماضي فيه يعني هذا الشيخ عامل عمليه عامل عمليه هو بيتوضا وبيصلي الضحى بيتوضا بيصلي قيام الليل مع عمليه نحن بلا عمليه مفهومه نعمل لما نحن على الشام كان الشيخ في حاله يعني يشرف عليه كل من يحبه من شده المرض كان يوم الساعه 4 لربع الفجر 5 لربع ساعه يصلي يتوضا ويصلي مع انه هو في حاله صعبه صعبه يعني اثنان عم هديه يقدر يمشي يتنقل ويتوضا ومع ذلك عم يقوم يصلي النوافل يعني من شده تمسكه بالدين وحرصه على التزود للاخره وهذا الشيء هذا واحد بس عم يحكيها هذول كلهم بعد عنده كثير يعني بعد ما راح اليوم شفته قال لي بعد ما ظهرت ذكرت اشياء كثير ما قلت له يعني ما قلت له يوم للشيخ لانه الشيخ قال هاتي من هذه البشائر يعني اللي الله تعالى اكرمه بها قال لي انا بعد ما ظهرت ذكرت اشياء كثير حصلت ما يعني في هذيك الوقت ما استحضرها كلها عند الشيخ فنحن هذه البشائر نرويها للناس حتى تعرف يعني لما واحد ذكر في تلك القصه واحد كان يريد ان يحضر درسا في بيت الشيخ فبعض الذين حوله من اعدائنا قالوا لا تروح تحضر عنهم هذول الجمعه يكرهوننا فقالوا ليش بدي اروح اسمع درس فوجدوه مصرا فقالوا له اذا رحت ولا بد يعني بس ما تشرب شاي الحليب لانه عنده شاي الحليب حطه في الذكر اذا شربته بتنظر فيه مش ثقافه يعني ما وجدوا ما ينتقد حقيقه بحسب شرع الله فصاروا يلجؤون الى مثل هذا الكلام ما في ما ينتقى الحقيقة يعني هو الكلام اللي عم بيقولوا انه بيصح مصطلح بلا وضوح يعني ثقافة كل كتب الشيخ منين بيقول قال يكفرون العلماء ولا يبالون بأئمة المسلمين شو يكفرون العلماء؟ نجي بينا ما باللي عم بيقول ابليك ما كفرش عم يدافعوا عنه واللي عم بيقول شاذنا اللي عم بيقول من قال جزمية العالم بنوعه او بنوعه وافراده فهو كافر بنجموه بيحكوا عليه يعني اللي عم يكفر الكفر الصريح تسكتوا عنه وتدافعوا عنه واللي عم بيذكر ما هو الكفر ومن هم اهل الضلال بالتحديد انه تجوا انتم بتحكوا عليه وبتفتروا عليه وعلى جماعته بما ليس فيهم وما ليس هذا في الشيخ ولا في جماعه الشيخ اليوم واحد رجع للشيخ كان في الحجاز قال له لما كنت في الحجاز رايت في المنام ان القيامه قامت ورايت ان جماعتك حاسبهم الله حسابا يسيرا وادخلهم الجنه الحمد لله بشائر ننتظر نحن كل مسلم ينتظر بمثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب في آخر الزمان يصير كثير من المؤمنين من الأصفياء من الصالحين يرون مرائي صادقة تكون كما رأى وفيها مبشرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهبت نبوته وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له يوم بشوف يرى له هذه الرؤيا. هذه من المبشرات اللي عم يشوفوها أحباب الشيخ. راح على زلمة عبد الشيخ وجلس واستمع درس، ما رأى في شيء بالدرس، فقدم الشاي بحليب فوقع في قلبه كلام الجماعة، قالوا له ما تشرب شاي بحليب؟ قال ما أشرب. فما شربه؟ قال بقلبي ما أشرب ما شرب. قال فذهبت إلى البيت، أنا ما حافظ اسمه، أتونا الشيخ جميل حليب حافظ اسمه، أنا نسيت اسمه، على أثر هو حافظ. قال رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت الشيخ ويعمل الشاي بالحليب بنفسه، والعودة التي يأخذ منها الحليب مكتوب عليها أسماء الله الحسنى من ذهب. قال الشيخ احكي هذا في المجالس، هن عم يكتبوا علينا، لا احنا قلنا نشوف منام، هم يفترون علينا والله أراه هذه الرؤيا الطيبة. قول عنا أعلم وزع بطاعات على الجنة وعلى النار كاذبون، لكن يوجد من أحبابنا من رأى في المنام الشيخ عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الجنة، وجماعة الشيخ يأتون إلى الجنة فيعطيهم الرسول نصفا من المقتطر ويدخلون الجنة. الله أراهم هذه البشارة، نحط عرافنا ونحط القلب نقول الحمد لله على هذه النعمة، بشارات من سيدنا عيسى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب المقتطر اللي الشيخ ألفه حتى يكون ذكر بين أيدي المسلمين يتناقلوه حتى يتعلموا منه العقيدة والأحكام. مثل هذا يهاجم بدل ما يدافعوا عنه ويقول ما أحسن هذا الكلام، يدافعوا عن هذا الكلام ويؤيدوا هذا الكلام ويؤيدون هذا الشيخ الرجل الصالح. فهذه المشاكل اللي أنا قلت أقولوها، هذه تسر الناس اللي عندهم اعتذار، هذا الناس اللي طغى فيهم وهم من أهل الله حتى تظهر من المجازيف ومن الأولياء من الصالحين. قالوا اسلك طرق الكمال، اسلك طريق المصطفى، اسلك طريق الحبشي. وهذا الرجل لما مات كنا من مدينة منورة على الشيخ حفظه الله، كان الشيخ يسكن في بيت يطل على جبل أحد، فلما مات الشيخ عمر المسدي كان الشيخ على أن يقرأ وينظر من الشباك بعض الأحيان إلى جبل أحد، وقال لي النظر إلى جبل أحد نعمة، يعني النظر لإله نعمة. كيف لما واحد يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بس في ناس أكبر آخر، كانت معنى امرأة، أما ما أقولكم شغال الشيخ، كانت معنى امرأة بالحج هذه السنة من آل الشاطئ، قالت لي حجت معي يعني في الجماعة اللي كنا فيها، قالت لي كنت رايحة من جدة للمدينة، الشوفير عم يسوق فيه بالسيارة، قالوا أنا رايحة أطلع المدينة يعني، قال لي ليش رايحة على المدينة؟ قالت بدنا نزور الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت تعرفوا اللي بيعرف عن الرجال؟ قال لها أنت من وين؟ قالت له من لبنان، قال لها خذي الرسول وأعطينا المعلومتين. قالت له أعوذ بالله يا رجل، الناس بتيجي من كل الأرض تزور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مرة كيف تجي انت تقول لي خذي الرسول واعطينا المعطين؟ قال له ايه؟ قرر قال له ايه؟ خذي الرسول واعطينا المعطين. هذا لا يحب الرسول، يحقر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كان معقول انه احسن المعطين وما عرفش قصده المعطين، يعني لا يخفى عليكم. كيف يجمع واحد يعني يدعي الاسلام وحب الرسول بيجي بيقول ايه خذوا الرسول واعطينا المعطين؟ وتكرر منهم ذلك. واحد كان عند المواجهة الشريفة، واحد هناك واحد من أحباب نوائف، واحد عم يتكلم عن الرسول قال له أنت من فين؟ قال له من مصر، قال له خذ الرسول وعطينا الأهرام. واحد تاني قال له أنت من؟ قال له من لبنان. هذا تكرر، قال له عطينا الشارع الحمراء وخذ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام، أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول قال من زار قبري وجبت له الشفاعة. كل واحد عم يزور الرسول بنفسه عليه يقولوا له واحد انا سمعته زنتي على يجوز تكرار الزيارة. لما قال الرسول من زار قبري وجبت له الشفاعة هذا حظ على الإكثار من الزيارة، كيف يقول لا يجوز تكرار الزيارة؟ واحد طلعت معه هناك بالتاكسي قلت له قد ايه صار عكسك هون؟ قال لي 70 سنة. وعلمته العقيدة الحمد لله، حكيت الأمور التبرك وكذا، قلت له كم مرة زرت الرسول؟ قال لي مرة واحدة. كيف واحد قاعد 70 سنة يعني بيستغرب الواحد، واحد قاعد هناك والرسول هناك عليه الصلاة والسلام ما بحاجة قلبه يوم يزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. طب ما الحرك عنده راح يطالب الروضة الشريفة؟ جمع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يطالب الروضة الشريفة يجازيه الله كما قال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث، بأن يتمتع بروضة من رياض الجنة. هذا معناه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي رواية ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وكل المسلمين يتنافسوا وبيروح في ناس قالوا لي لأندونيسيا اللي بيروح على الحج قبل طلب قبل 30 سنة ليجي بعد 30 سنة بيروح على الحج قبل 30 سنة ليروح على الحج مرة واحدة في حياته، واحد قاعد هناك 70 سنة قال لي مرة واحدة. شو بدي أقول؟ ما تكلم عن هالناحية، ركز على العقيدة والأمور اللي علمته إياها. بس يعني كيف واحد هيك بيكون قاعد هناك ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وهو لا يذهب لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام على التكرار؟ بس هناك الله تعالى مسخ أفهامهم، في ناس كأنهم لا فهم لهم، كأنهم لا عقول لهم والعياذ بالله. لما يجي يقولوا ما بيجوز الواحد يتبرك، ما بيجوز يتبع الآثار، لما الرسول عليه الصلاة والسلام فتى قبر موسى عليه السلام، هو فإن موسى عليه السلام طلب من الله أن يكون قبره قدر رمية بحجر بعيد من بيت المقدس، فحقق الله له ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذا الشؤون، قال لو كنت هناك لأشرت لكم إليه، لدللتكم عليه. يعني لو كنا نحن في أريحة عند الكثيب الأحمر اللي عمول عند الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو كنت هناك لدللتكم عليه. هذا مش تعبير من الرسول انه الحقل الأماكن المبارك عرفوا أن هي حتى تستفيدوا من ذلك، هذا تعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين لما قال له جبريل في قصة الإسراء والمعراج المروية في البخاري ومسلم وغيره من كتب الحديث، لما قالوا ننزل في طور سيناء جبل شو نزل يعمل هناك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليش؟ قالوا ننزل فصلي ركعتين. بس لما هناك ننزل فصلي ركعتين؟ لأن هناك موسى عليه السلام، ورسول الله أفضل من موسى، أفضل من جميع الخلق صلى الله عليه وسلم. لما قالوا انزل في بيت لحم حيث ولد عيسى المسيح عليه السلام، انزل فصلي ركعتين، لأنه مكان مبارك ولد فيه عيسى. رسول الله أفضل من عيسى وأفضل من موسى صلى الله عليه وسلم. يعني كنا مرة هنيك قال له الشيخ لواحد اجلب لنا من أشخاص يبيعون الحليب هنا في المدينة، قال له لنا صار فيه علب تبيعوها يجبين عليها أنه شو بيسموها تعقيم معقم وكذا. قال له الشيخ لكن هذا البقر قد يكون أكل من مكان وطيعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تفكير المحب للرسول صلى الله عليه وسلم، المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه امتلأ بحب الرسول، أنه قد يكون البقرة أكلت من عشر ذات عليها الرسول، فأنا أحب أن يؤخذ من هذا الحليب من البقرة اللي أكلت من هذا الموضع الذي وطئها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرشدنا حفظه الله لما كان بعض الصحابة أراد أن يخرج خارج المدينة من أجل التجارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ليش؟ بسبب مين؟ وكان اسمها يثرب. صارت المدينة منورة بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال من صبر على لأواء المدينة كنت له يوم القيامة شفيعا. اللأواء يعني شدة الحرب وشدة البرد، اللي بيصبر على شدة الحرب في المدينة وشدة البرد في المدينة الرسول يكون شفيعا له. إلا نوع من شغله ما هو أهم، يعني هذا الواحد شغله بلبنان أنه ما يروح يسكن بالمدينة، أن يعلم العقيدة يروح يسكن بالمدينة. أي حق إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم العقيدة؟ إذا قال عم يعلمه هون ما صار له فرصة أن يعلم، وهو هنا يعلم. قال شيخنا حفظه الله درس في العقيدة يعطيه الشخص لما يحتاج إليه أفضل عند الله من ألف حجة نافلة. درس يعطيه الشخص في العقيدة لما يحتاج إليه أفضل عند الله من ألف حجة نافلة. يعني ليه منعوه بروح الحج ما طلعوا له مثلا بماذا يؤنس قلبه بهالكلام العظيم هذا، أنه ما استطاع أن يذهب إلى الحج أو أن يذهب إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو في الحقيقة القريب من الرسول حقا هو من كان قريبا في المعنى، يعني هذا القريب كم من القريب البعيد وكم من بعيد القريب. فالقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القريب في المعنى، يعني هو التقي. إن أولى الناس هي المتقون من كانوا وحيث كانوا، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان واحد بلبنان متقي أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد ضال موجود في المدينة المنورة. قال بعض الصحابة إن الأرض لا تطهر أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. يعني إذا واحد طيب موجود هون، واحد خبيث موجود بالمدينة، ما بيطلب الأمر بسبب ما ذيك بالمدينة الخبيث يصير طيب أو هذا يصير خبيث لأنه بعيد عن المدينة، لا، اللي هو الطيب هذا بيكون على حال حسن أينما كان. فهذه البشائر أروها انشروها بين الناس لأنه فيها تقوية اليقين. كل المشايخ اللي كنا نزورهم هذول من أهل الله كلهم بفضل الله يشهدون للشيخ بالصلاح والولاية. الشيخ عبد الله الحمصي كثير من أهل بيروت بيشهدوا له بالكرامات. أخونا الدكتور كمال الحوت قالوا للشيخ من فترة قريبة، قالوا جاء إليه شخص من أهل بيروت عم يداوم يتعالج يعني عادي ما بيعرف الشيخ عبد الله. فقالوا له صار يحسوا للدكتور كمال، فقال له تعرف الشيخ عبد الله الحمصي هو عم يقول هذي؟ قال له ايه بعرفه؟ قال له انا بحياته ما كنت اعتقد فيه. فمرة كنت ماشي هو بتعرفه بيقعد طريق جديد، فالشيخ قام عيط له قال له تعب مسكه، قال بسم الله قال له صلنا بالنبيل. قال له شو؟ طلع هو يعني انصدم، ضل مسكه قال بسم الله قال له صلنا بالرمشه، ضل مسكه قال بسم الله قال له صلنا بالحمدون، قال له دخيلك يا شيخ رجعني، قال له خلص كلمت واعتقدت. هذا الشيخ عبد الله الحمصي اللي هذا واحد من عوام اهل بيروت عم يشهدوا بالكرامه والولايه والصلاح، هذا انا سمع منه يعني حتى ما اكون عم بين العشرات المرات بيقول هو السلطان. مش هيك صار يقول السلطان، يعني بعض الناس عم بيقولوا بيكفوا حتى يفتروا علينا والسر السلطان والسر السلطان. شو سر هالفيلم؟ هو اللي صار يتوقع عليه، صار يقول حتى عندي شرايط طبعا لبعض موجودين عندي بتسجلهم من زمان لما يحكي مع الشيخ يقول انا القائد وهو السلطان، امرار يقول هو السلطان من بعد السلطان القائد يأشر على حاله، هو صار يقول السلطان السلطان السلطان فصار ينقل السلطان عن الشيخ، احنا ما كنا نقول السلطان ولا هلا عادة نقول السلطان، بس امرار بيقول الواحد من باب على سبيل المدح اللي كان يقوله هذا الشيخ اللي له كرامات. يعني مرة انا في البيت ايام والدي رحمه الله كان بعده حي عز الحرب برن التليفون، ما كان في خطوط ما كان في تليفون، بعد فتره ما في خطوط تليفونات، رن التليفون مسكته انا الو السلام عليكم صار يحكي بلهجته، قال انا فلان قال اسمه، قال انا ابو غازي ابو ابوي ابو محمد بس هو بيقول ابو غازي المحافظ اسمه طي غازي، ما في خطوط تليفون اصلا، اخذ ابوي التليفون صار يحكي معه، قال له عم يحكي معك ظهر بدر ظهر بدر اصلا ما فيها تليفون، مشيت كثير وبلد وقتها، قالوا شوف يا ابو غازي دي بالك على مغازي عوالتي مريضه ظهر عم يجعها، هي كانت ظهر عم يجعها ما قالت، يعني بعدين عرفنا منها لما سالناها، قالوا كل خط بفيدك الخط بمعه ستر، فكان يقولوا له بفيدك الخط، صار يحكي كلام عجيب بس كان ما في خط تليفون اصلا، يعني بعد ما خلص خط تليفون بيمسكوا كانوا يلعبوا فيه الاولاد عند الاولاد، لانه فعلا كانت الطوب مقطوعه، انا عم بحكي عنه لتعرفوا هذا الرجل اللي عنده هالكرامات، عنده كرامات يعني ما بيستعواها هلا قولوا صار مع جدعتنا، كان دائما يقول عن الشيخ عبد الله هو السلطان هو السلطان، يريد به انه فوقه في المنزل عند الله. هذا الرجل بكثير من اهل بيروت بيعرفوه بالكرامات والكشف، حتى مره قال لي لالي وبعد ما مات حصلي قال لي انت في ناس كثير عم بقول له انا ادعو لي ان اقرب الرسول عليه الصلاه والسلام، كنت بعد ما شفته قال لي في ناس كثير ابكر بعدهم كلياتهم بعدين انتهى، يعني عم بيعد لي اياه، وفعلا بعد ما مات زمان شفت الرسول مره عليه الصلاه والسلام، بس عنده غرائب عجائب كثيره مش بس معي مع غيري اكثر من هيك كثير، كان دائما يثني على الشيخ ويقول عن الشيخ انه هو السلطان، هذا رجل من اهل الله من الطبقه العليا في الولايه من اهل الخطوه، وكان له كرامات عجيبه غريبه هذا الشيخ عبد الله الحمصي، كان دائما يشهد الشيخ وكل المشايخ اللي هن فعلا من اهل الله مش المحتالين يشهدون للشيخ بأنه رجل من أهل الصلاح من أهل الولاية من أهل الكرامات، والكرامات هذه بفضل الله ظاهرة ونحن الله أكرمنا شفنا منها أشياء كثيرة، لكن الشيخ من شأنه هذا الاستتار والفتن والأمور هي معروفة عنه، لكن العلم اللي عنده مين على مثله في هذا العصر؟ مين قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كرجل معه جماعة مثل الشيخ والجماعة اللي مع الشيخ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع بروز في ذلك وعدم المداهنة والتحذير من أهل الضلال بالتحذير من ضلالاتهم والرد على ضلالاتهم؟ مين الآن وبتأليف الرسائل وبتأليف الكتب في هذه الأمور؟ من الذي فعل هذا في هذا العصر إلا هذا الرجل الصالح الطيب وجماعة الطيبين؟ هذا ينبغي أن يؤيدوا، ينبغي أن يوصلوا، وينبغي أن يثنى عليهم ويسندون. بس نحن بالزمن اللي وصف أخونا هذا لشيخ الرؤية كأنه هيك يعني أفاعل وصراطير حشرات قالوا حياتي مش تنزل، هذا الزمن هيك، هذا الزمن هيك في الغالب. يعني مرة أقول له الشيخ شفت بالمنام اللي داخل زور سيدنا الأوزاعي، قلت له سبحان الله أنا شفت المكان مظلم جدا، فلما برز الأوزاعي شفت كأنه هو النور حواليه ظلمات. قال لي هو هكذا، هو وما حوله ظلمات. يعني هذا الواقع اللي نحن صرنا فيه. الله أكرمنا، عشان هيك كان بيحط الكلمة وزمان أحبابنا نور في زمن خيرت فيه الظلمات. هذه جمعية المشاريع حصن يلتجئ إليه الناس من فساد العقيدة، هذه جمعية المشاريع حصن يلتجئ إليه الناس من فساد العقيدة ونور في زمن خيرت فيه الظلمات. أنتم تعرفوا عن عالم الناس عند أشباه المشايخ وفي المدارس وبالجامعات اللي بيدعون عم يتخرجوا دكاترة، تعرفوا شو عم يتعلموا وعم تسمعوا على التلفزيونات وبرسائلهم وعلى المنابر شو بيقولوا، تعرفوا هذه الأمور. مين عم يحكي الحق ويدافع عن الحق ويمشي في هذا الطريق؟ الشيخ وجماعته. وطبعا في ناس على الحق والهدى نحن ما بنعرفهم في بقاع الأرض، بس هذول اللي نحن شايفينهم بنأيدهم ونشد على أيدهم ونمشي معهم، نقول لهم أيدكم الله باللسان وبالحال وبالمال وبالمقال وبالفعل. بارك الله فيكم وسددكم. ايه ما كملت برافو عليك على حضورنا. فكان شيخنا حفظ الله اعلى المدينة المنورة، كنا قاعدين عم نذكر اظن انا وبعض اخواننا، فمن غير سابق يعني مقال ما كان في موضوع نحكي فيه عن الاولياء او شيء، وقف على القراءة ونظر الينا، قال احيانا يكون وليا فيموت ويخلفه ولي اخر في وظيفته لكن يكون اعلى منه مقاما عند الله. فهذا الشيخ عمر السدي مات، انا ما اعتبره مات اصلا يعني كان، وخلفه شيخ اخر اسمه الشيخ مراد صوفي. هذا مراد صوفي اعلى منه مقاما لكن اخذ وظيفته. سبحان الله، شو عرف الشيخ انه اعلى منه مقاما؟ وشو عرف انه اخذ وظيفته اصلا؟ انه هذا الشيخ مراد على مات مين ما كان بيكون اقرب من مات، بس شو عرفوا انه اعلى منه مقاما وشو عرفوا انه اخذ وظيفته؟ هيدا اخونا الراوي العزيز جمله الشيخ وانا ذكرتها على كثير، قال في صغره الشيخ كان له غرفه بمسجد القطاط. هذا مسجد القطاط عملوه هلا دار لتحفيظ القران وقراءه القران في دمشق بعد المسجد الاموي بالاحياء الضيقه. مين ما تسال هنيك مسجد القطاط بدلكم، إذا شو مرة رحت روحه شو مكان مبارك سبحان الله. قريب منه في ولية يقال استجاب عندها الدعاء وهو مجرب، هلا من يحافظ اسم الولية هاي، بس قريب جدا من مسجد الفطاة. أنا من زمان مش بعيد رحت بس لشوفه بعده، بس كاتبين دار تحفيظ القرآن. فكان الشيخ الغرفة بالطابق الأول غرفة صغيرة يقعد فيها طلبة العلم تحت له الغرف، وفي مسجد بركة بيتوضأوا منها. فأخذ الشيخ إلى هناك إلى هذاك المكان في صغره، فقال له عم بحكي عمالي شي مواد اسمه لانه امبارح كنت عم بقول لها وقلت اسمه لانه فيها منادات من الشيخ لعنه. فقال له الشيخ اطلع هنا انتظرني ساعود. فاجى الشيخ على بيروت وتركه، كان صغير هو، قال لي كان معي 3 ليرات صار يشتري فول وحمص وخبز، خلصوا 3 ليرات يوم وثنتين خلصوا. قال لي فاخذت ابكي واحد صغير وشايفه الشيخ هيك يعني مثل انه تعب بيضيع الواحد يعني بيحتاج شو بده يعمل. قال لي فشفت بمنام الشيخ حامل المصاري وعم يعمل فيهم هيك، عم يعمل لي فيهم هيك، عم بشتري فيهم هيك. فقمت وما هو شيء ما هو مصاري. قال لي ظهرت شوف واحد شيخ كثير ما بيعرفوا، ظاهر انه من المجاهدين زدت عليه شغلة تطرق هون فيه ليرة حديد، كان في ليرة حديد سورية وقعت وكرجت، قال له يعني انه هذه لك، قال لي اخذتها رحت اشتريت حمص او فول، يعني حتى يكون الرواية مضبوطة، يا حمص وفول يا اثنين، وقفت اكل يوم اثنين خلصوا، قال لي كمان عم تبكي حزين، فرجع شاف المنام الشيخ حامد مصاري عم يعمل له هيك ثلاث مرات تكرر هذا الامر، يخلص المصريات شوف الشيخ عم يعمل له هيك، يمشي بالطريق يجي واحد ما بيعرفه يعطيه ليره، ما يعطيه ليره يروح عليك يشتري فول حمص بيته، سبحان الله العظيم. قال لي بعدين خلص حصلت يعني طول الشيخ، قال لي فانا قاعد فهو بيسمع صوت الشيخ، فبقول ها اجى الشيخ بينزل، هو في باب حديد تحت اذا ركبتوا بتشوفوها لكن ذهنين واقطع، قلت له طلعت بالليل ما في حدا، ما في الشيخ منه هون، قال لي طلعت على صوت ابكي انه الشيخ منه هون بعد الحال مو معي مصاري، قوم بسمع صوت الشيخ يا ما هو اسمه فلان ذكرت لا تخف سأتي إليك، قال لي صوت واضح جدا صوت الشيخ لا تخف سأتي إليك، قال لي اليوم الثاني إجا بعدي إجا الشيخ. في شغله كثير كمان عجيبه حصلت معه، أرسل الشيخ لمعرض النعمان هلا شوية بحث منكم بتعرفوا اسمه بطالب العلم السبعينات هذا الإنسان، فراح دار واحد من المجازيف بيقوم بيقول له رجع على بيروت، قال له أنا الشيخ بعثني لهون بدي أدرس وأطلب العلم كذا، بعثه عن شيخ بيحب الشيخ كثير من بيت الحصري، قال له أنا عم بقول لك خذ مميزك هون أمر روح على بيروت، قال كيف بدي روح على بيروت؟ ما في اتصالات يعني تعرف الحرب ما في تليفونات يعني، قال خلص هذا يعني مجذوب أنا بعتقد من أهلي ده خليني أركب بالباص وروح، يقوم بركب بالباص بروح على الشام مشان الشام على بيروت، قال لي أنا عم بد اجري من البوسطة بدي انزل بيطلع بوشي واحد من اخواننا اسمه سمير مرعي اظن بعرفه الاخبار السنة اللي بعرفه جاي سيارته، السلام عليكم وعليكم السلام، قال له سمير شو جاي تاخذنا؟ قال جاي الاخدع، قال له شو جاي تاخذنا؟ من وين اصلا جاي تاخذنا؟ شو عرف انا جاي؟ قال له انا ما بعرف قاعد مع الشيخ بيروت حقيقة عودتي مرتين بيقول له يا شيخ يا سمير اذهب وقتي بفلان، قال له فركبت بالسيارة متوكلا على الله وراح على الكراج، وما له شيء يروح على الكراج ولا دلوا اللي يروح، بعدين شو عرفت انه حيوصل هلا؟ قال لي عم بنت اجري من البوسطة بلاقي الزلمة جاي للسيارة، قال له شو جابك؟ قال له الشيخ قال لي قوم روح جيب فلان، فأنا جيت لهون، فسبحان الله كيف الاتصال مع بعضهم والتواصل هذا انه هلل مع بعض.